جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: انتشر في بلادنا في بعض القنوات السحر، فكيف نقي أنفسنا وأهلينا من على كل حال إن السحر معروف ضرره، وأن الساحر من تعلم السحر وعمل به فإنه كافر، ويجب على المسلم أن يتجنبه وأن يتق الله في نفسه ومن تحت يده، وأن يحذر من شر السحرة، وعليه بالأوراد المسائية والصباحية، فإن في ذلك بإذن الله وقاية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح كل يوم بسبع ثمرات من العجوة، وقال من عجوة المدينة، فإنه لا يضره سم ولا سحر. والوقاية التي لا شك فيها هو أن تحافظ على الصلوات، وأن تأتي بالأوراد المسائية والصباحية كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبإذن الله يكون فيها حصن حصين لك. وسورة البقرة لا تنساها، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فإذا قرأتها فإنك بإذن الله تحفظ بها من السحر والسحرة. وقد ورد أنه إذا قرأت في البيت في اليوم في النهار فإنه لا يدخله شيطان ثلاثة أيام، وإن قرأتها في الليل يدخلها الشيطان ثلاثة ليال، يعني ثلاثة ليال مع يومين، أو ثلاثة أيام مع ليلتين حسب مسير الأيام والليالي. نعم، كلها. بعض شغل شريط مسجل ما أضر، هذا مسجل أمر جديد وحادث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ فلا بد أن نقرأ، ما نكتفي بقراءة مسجل وغيره، هذا قراءة غيرنا. لكن على كل حال وجود القرآن في البيت خير من عدمه، وإن كان أنك ما قرأته، لكن كونك تقرأ أنت تثاب عليه وتطبق النص كما ورد. صلى الله عليه وسلم يقول: من زار المدينة وراد أن يسافر، هل أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يودعه لأنه قد لا يرجع مرة أخرى؟ ليس هناك وداع مشروع، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر قال: إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فليس هناك وداع مشروع، بل سافر، ولكن لا تنسى أن تكثر من الصلاة والسلام عليه في كل وقت، ولا سيما في يوم الجمعة وليلتها، أو إذا سمعت بذكره عليه الصلاة والسلام. وأما أن تكثر التردد عليها أو تقول: أنا سأزوره توديعا، هذا ما شرع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول السائل: هل لصلاة الضحى عدد معين؟ نصلي ما شاء، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، لكن أحب الأعمال أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثبت العمل الذي تستطيع أن تطبقه دائم، ثم احرص على أن لا تتركه قليلا كان أو كثير. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، حتى لو حصل مانع أو سبب من الأسباب ما استطعت، يكتب لك هذا العمل الذي كنت تعمله سواء في الليل أو في النهار. ما هو وقتها صلاة الضحى؟ وقتها من بعد شروق الشمس، من ارتفاعها يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا، إلى قبيل الظهر تقريبا بخمسة أو سبع دقائق تقريبا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم يقول: بعض الناس إذا نصح بفعل طاعة من الطاعات أو إعفاء لحيته يقول أن الإيمان في القلب والتقوى ها هنا، ما هو نصح؟ على كل حال التقوى ها هنا، على أن نطبق ما يكفي الإيمان في القلب وحده، فالإيمان قولا وعملا واعتقاد، لكن الأساس أساس الإيمان في القلب. أما أنه يدعي أنه مؤمن في قلبه وهو يعصي الله في أقواله وأفعاله, هذا عكس الإيمان وعكس التقوى. فالتقوى هو أن تطيع الله فلا تعصه, وتذكره فلا تنساه, وتشكره فلا تكفره, أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فلا يكفي أن يكون الإيمان أنه بالقلب والأعمال السيئة تطبقها وتعملها, هذا يناقض الإيمان. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالمعاصي تنافي الإيمان, فعليك أن تتق الله وتطبق الإيمان قولا وعملا واعتقاد. ما يكفي قول ولا يكفي اعتقاد ولا يكفي عمل, لا بد أن تجمعها جميعا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك. ونسأل الله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى